السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعني؟ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، ونحن في بداية العام الثاني بفضل ومنة الله لهذا الدرس، بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، يعني والله لك الحمد على نعمة التمام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته، وأن يتم علينا نعمة الهداية، وأن يثبتنا على طريقه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإني أحبكم في الله يا إخواني في الله. ما شاء الله لك وتلا بالله، انتوا خارجين من رمضان الدنيا، بص الدنيا بايظه خالص يا اخي. بقول لك بحبك، هي بحبك يا اخي، يعني لو مش واحد داعي الله بيقول لك بحبك، لو اخت فاضله بتقول لك بحبك هتعمل ايه؟ بالله عليك هتقعد بالمنظر اللي انت قاعد فيه اهو، ولا هتعمل ان شاء الله بظبط الوقت وانت قاعد كده اهو. فيعني اني احبكم في الله يا اخواني في الله، وربنا يحفظكم وربنا يديم علينا نعمه يا رب. اما بعد، ونحن في بداية هذا العام الجديد، عايزين بإذن الله سبحانه وتعالى إخواني نصدق الله في هذا العام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إحنا داخلين على سنة جديدة، حددت نيتك السنة دي ولا لأ؟ حددت أنت عايز إيه في الحداشر شهر دول لحد رمضان القادم ولا لأ؟ حددت لنفسك خط سير ولا لأ؟ حددت لنفسك أهداف؟ يعني مندوب التسويق لازم يقول له، المدير بتاعه يقول له أنت ليك تارجت، أنت حددت لنفسك تارجت هذا العام ولا لأ؟ عايز تخرج بحفظ مثلا ربع القرآن، عايز تخرج بطلب علم شرعي مثلا مستوى ومستويين، عايز تخرج بإذن الله بثواب التعبدية الحداشر شهر تقيم عليها خطوط حمراء لا يمكن أن تتنازل عنها أبدا بإذن الله أنك أنت تداوم عليها. عايز تخرج بإيه؟ إيه العبادة اللي نفسك أن ربنا يفتح عليك فيها السنة دي؟ إيه الباب من أبواب الخير اللي نفسك أن ربنا يعينك فيه السنة دي؟ إيه المعصية اللي أنت عايز تتخلص منها السنة دي؟ الفترة اللي فاتت ورمضان والموسم أطول موسم عبادة في السنة في الشهور الماضية يا إخواني في الله، خرجت زايد إيه؟ وجهتك اتغيرت في إيه؟ هدفك اتغير في إيه؟ قلبك اتغير في إيه؟ إحنا كنا بنقعد مع بعض قبل رمضان في هذا المجلس، قلبك الوقت متغير عن قلبك بعد رمضان ولا هو نفس القلب؟ إيمانك اتغير في إيه؟ خط سيرك في الحياة اتغير في إيه؟ صلتك بالله اتغيرت في إيه؟ إجابة دعائك بقت أسرع من قبل رمضان ولا لأ؟ إجابة الدعاء في حياتك بقت أظهر من قبل رمضان ولا لأ؟ الرؤى التي يوجهك الله بها، علامات معاملة الله ليك في حياتك بقت أوضح في حياتك ولا لأ؟ ارتباطك بصحبة إيمانية تعبد ربنا بيها وتعبد ربنا معاها بقت أوضح وأكبر في حياتك ولا لأ؟ عزيمتك وقوتك الوقت وانت قاعد عندك عزيمة انك السنة دي ان شاء الله بإذن الله ليرين الله ما تصنع ولا ترين الله من نفسك كل خير. عندك عزيمة وعندك إصرار وعندك إرادة وناوي انك انت تقوم وتكمل وتواصل، وناوي انك السنة دي بإذن الله تجاهد في الله حق جهاده، تجاهد في ذات الله سبحانه وتعالى ولا لأ؟ إخواني وأحبابي في الله، احنا بادئين سنة جديدة، لو ما خدتهاش من الاول بقوة، لو ما حددتش لنفسك هدف من البداية، لو ما حددتش لنفسك خط سير وثوابت من البداية، لو ما بدأتش بداية قوية، للأسف الشديد العام هينسحب منك زي كل سنة. اللي مش هيبدأ الاستعداد لرمضان الجاي من الوقت يستبشر يا جماعة ان يعني مش هيفرق كتير في هذه السنة عن السنين اللي قبلها. اللي مش هيبدأ برنامج وخط سير من الوقت، في اخوة بدأت قيام الليل من اول ليلة بعد رمضان، وفي اخوة لم يفوتها تكبيرة احرام من اول ليلة بعد رمضان، وفي اخوة بدأت الدعوة الى الله من اول ليلة بعد رمضان، وفي اخوة بدأت حفظ القرآن فور نهاية رمضان، وفي اخوة بدأت طلب العلم، وفي اخوة بدأت في فتح من الاعمال الصالحة. فعلامة قبول العمل الصالح ان يفتح الله لك العمل الصالح بعدها. عايز تعرف انت قبلت في رمضان ولا لا؟ شوف ربنا فتح لك بعد رمضان ولا لا؟